الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني. والداخلي على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني. وسدها فضلك ملا الدنيا، وسدها وسدها مهدم حصن خيبر يا علي، وسدها بقبرها فاطمة بهيدا، وسدها وسدها وسدها يا يا وعلي لا تلجم جروح الزكية، يا علي لا تلجم ضلوع الزكية. وينك يا علي وينك يا كرار، شابة وبالقلب نار، وينك يا علي وينك يا كرار، شابة وبالقلب نار، لما انكسرى وضلوعي عقبك فاضت دموعي، محسن من وقع يم عتبة الدار، شابة وبالقلب نار، وينك يا علي وينك يا كار، بصوت من برج المصايب بترسول الله تنادي، يا علي بس ما عفتني، هجمت علينا الأعادي، كسرى وضلوعي حيدر وأنا بنت النبل هادي، بس ما غبت يا بالحسن، هضموني عباد الوثن، راموني آلام ومحن، وعالصبر صار اعتمادي، عالصبر صار اعتمادي، شي يفيد الصبر والضلع مهشوم، شي يصبر المعلوم، شي يفيد الصبر والضلع مهشوم، شي يصبر المعلوم، ريتك يا علي يمي تكشف محنتي وهمي، وبصوتي صحت ما تعلم ايش صار، شابة وبالقلب نار، وينك يا علي وينك يا كرار، شابة احسن من وقع يا معتبة الدار شبه وبالقلوب نار يا علي قوم الضلالة ما رعوا حرمته وقدري هجموا على الدار وانا انتحب ودموع تجري والله لذت خلف الباب لكن نبت بسمار على صدري ريتك تشاهد حالتي اصرخ واصيح بدمعتي يا قوم حفظوا حرمتي من المصايب نفذ صبري والله من المصايب نفذ صبري ليش أهل الغدر تهجم على الباب ليش ضلوعي تنصايب ليش أهل الغدر تهجم على الباب ليش ضلوعي تنصايب ليش ضلوعي كسروها ليش حقوقي غصبوها من هجموا يا حيدر قوم الاشرار شبوا بالقلب نار وينك يا علي وينك يا كرار شبوا بالقلب نار لما انكسروا ضلوعي عقبة فاضت دموعي ومحسن من وقع يا معتبة الدار شبوا بالقلب نار يا علي وأعظم مصيبة خلت بدلال جمرة طاح محسن وانا وحدي انتحب واسكب العبرة صحيت يا فضة دخيلك طاح محسن على الغبرة وطلعت فضة هايمة صاحت ومدمعها دمة يا قوم والله هذه فاطمة راقبوا حرمة الزهرة راقبوا حرمة الزهرة ليش غصبتوا حقها شنهو الأسباب ليش هجمتوا عالباب ليش غصبتوا حقها شنهو الأسباب ليش هجمتوا عالباب ليش انظلمت الزهرة محسن ليش عالغبرة هذا اللي جرى يا حامي الجار شبوا بالقلب نار وينك يا علي وينك يا كرار شبوا بالقلب نار لما انكسروا ضلوعي عقبك فاضت دموعي ومحسن من وقع يا معتبة الدار شبوا بالقلب نار يا علي بصوت المدامع أرد أوصيك بوصية يا علي بصوت المدامع أرد أوصيك بوصية لو انحاد الموت شال ودنت ساعات المنية بليل تدفني يا حيدر وجارت الدنيا علي قوم اللي فجعه ومهجتي ما اريد تحضر دفنتي وبليل شيل جنازتي لا تشمت عدايبية لا تشمت عدايبية نوفان الأجل والمدمع يسير شيل جنازة بليل نوفان الأجل والمدمع يسيل شيل جنازة بليل واسفة ضعت مالي واسفة يتمة أطفالي قوم اليتمة وأطفالي الأبرار شبوا بالقلب نار وينك يا علي وينك يا كرار شبوا بالقلب نار لما انكسر وضلوعي عقبك فضت دموعي محسن من وقع يم عتبة الدار يا قلبي ذوب وهلي دمعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي على الماتت وتصرخ يا ضلعي يا علي وينك يا كرار شبوا بالقلب نار لما انكسر وضلوعي عقبك فضت دموعي محسن من وقع يم عتبة الدار شبوا بالقلب نار يا ابويا شل بعمري وتيتمت من صغري يا ابويا شل بعمري وتيتمت من صغري صابا وقلبي وانا اش ذنبي صابا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من صغري يا ابويا شل بعمري وتيتمت من صغري صابا وقلبي وانا اش ذنبي صابا وتيتمت من صغري كم طفلة لحسين انسبت طف كربلا يتمها سكنة اللي كانت تنتظر بالماء يرجع عمها وابتدي بقصة فاطمة اه فاطمة ونار السيرة بخيامها بالليل الحومة اعتنت تخبر أبوها بهمها شافتي وما تدري ناري بدنها تسري من شافتي وما تدري ناري بدنها تسري وين تناشد طاح الوالد وين تناشد طاح الوالد وتيتمت من صغري يا ابو يا شل بعمري وتيتمت من صغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا تمت من صغري شحال العقيل أم الخدر هالطفلة من فقدتها للحامة زينب من مشت سمعت صدى الونتها لما اندينت من فاطمة تعاتب أبوها لقتها نامت بطولة وحضنتها وش قالت بحرقتها يا ريت قطعة ونحري والخيل داست صدري يا ريت قطعة ونحري والخيل داست صدري ومني السهم قلبي انجسم ومني السهم قلبي انجسم وتيتمت من صغري يا ابو يا شل بعمري وتيتمت من صغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من صغري بالشايع من كل حادثه فجعت قلوب العيله زين لعباد الصابته الطفلة هدمت حيلة شافت رقي بالحلم والدها ذيك الليلة بالجارة عليها تخبره وتعاتبه وتشكيله نشف دموه عيل تجري يا بويا واجبر كسري نشف دموه عيل تجري يا بويا واجبر كسري كلش صعب كسر القلب كلش صعب كسر القلب وتيتمت من صغري يا بويا شل بعمري وتيتمت من صغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من صغري فزت من النوم ولكن غايب لقت والدها مرعوبة وتهل الدمع والزينب تناشدها بعمتها تتوسل غيدت تريد الأبو من عدها وزينب الحرة تمحنت هالطفلة شي هودها صحت يا كاف الخدري تمحنت خويا بأمري صحت يا كاف الخدري تمحنت خويا بأمري شفت المحن من الزمن شفت المحن من الزمن وتيتمت من صغري يا بويا شل بعمري وتيتمت من صغري صبا وقلبي وانا اش ذنبي صبا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من صغري ويزيد بالحالة سمع وش رايده هالطفلة والدها يحضر رادته هالطلبة بدمو سهلة ودالها الراس وغيدت بلهفة وحنان تقبله يا راس سلوى فاطمة يا راس سلوى فاطمة قطعوك ليش تسئله يلكن تخيمة خدري مهضومة لن بيسري يلكن تخيمة خدري مهضومة لن بيسري صحتي ونحت عني ريحت صحتي ونحت عني ريحت وتيتمت من صغري يا ابو يا شل بعمري وتيتمت من صغري صابا وقلبي وانا اش ذنبي صابا وقلبي وانا اش ذنبي وتيتمت من صغري والرايش لما انحضنيته تحكي له عن حالتها لحظاتها الطفلة بعد ما تنسمع ونتها يا حسين ماتت طفلتك يا حسين ماتت طفلتك وتمحنت عمتها وشلون عد زينب صابر بالشام من دفنتها يا خويا يا والله حيرتني انا حرمة بيتامى كفلتني والله حرمة بيتامى كفلتني